بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة الفضلاء، يتوالى اليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة جده، أصبح في كفالة عمه أبي طالب وهو شقيق أبيه، وكان أبو طالب شفيقا عليه، حنونا لا ينام إلا بالقرب منه، ولا يخرج إلا وهو معه، وقد رأى فيه من البركة ومن البر ومن الصفات ما جعله يقربه ويفضله حتى على أولاده الذين هم من صلبه. يقول غرهما بن عرفطة: قدمت مكة في عام جدب، في عام جدب وقحط، ففزع الناس إلى أبي طالب ليستسقي بهم، فخرج إلى الكعبة ومعه غلام أبيض كأنه شمس دجل تجلت عن سحابة القثماء حتى ألصق ظهره بالكعبة ولاذ بيد الغلام واستسقى، ولم تكن في السماء سحابة ولا قزعة، وما إن استسقى حتى جاء السحاب منها هنا ومنها هنا، وخرج الناس في مطر في غيث، حتى كان أبو طالب يقول: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. كان إذا أصابهم القحط يخرجون ومعهم هذا الغلام عليه الصلاة والسلام. وهذا حصل أيضا حتى في عهد جده. ذكر أنه أيضا في عهد جده كان هناك قحط وشدة، فخرج ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام، واستسقى فسقاهم الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في طفولته يرعى الغنم لأهل مكة من أجل أن يساعد عمه، لأن عمه كان قليل المال كثير العيال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير طفل يرعى الغنم لأهل مكة في مقابل قراريط بسيطة لكنه يساعد بها عمه. وهذا جاء في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: كنت أرعى الغنم في مكة على قراريط، فقالوا: يا رسول الله، رعيت الغنم؟ قال: ما من نبي إلا رعى الغنم، ما من نبي إلا رعى الغنم. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كنا بمر الظهران، فملنا إلى الكباث في شجر الأراك، فملنا إلى الكباث، فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالأسود منه. فقلنا: يا رسول الله، كأنك رعيت الغنم. قال: وهل من نبي إلا رعى الغنم؟ قال العلماء: وفي ذلك حكمة، أنه ما من نبي إلا رعى الغنم، أن الله سبحانه وتعالى يدرب أنبياءه ورسله قبل رعاية الأمم على رعاية الغنم، وذلك لأن رعاية الغنم تستلزم الشفقة والرعاية والقرب منها، وأنها تختلف، منها الضعيف ومنها النافر، ومنها وصاحب الغنم يشفق على هذه ويعطف على هذه ولا يترك هذه، وحتى لو شد منها ما شد فإنه يبحث عنها ويروضها، وهكذا يا إخوة. وأيضا يتعلم التواضع، يتعلم التواضع، وأيضا يتعلم الصبر، لأنها تحتاج إلى الصبر. ولما كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 12، خرج عمه أبو طالب إلى بلاد الشام في رحلة الصيف للتجارة، وأخذ معه النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصلوا إلى بصرة وهي على مشارف الشام. وكان هناك راهب اسمه بحيرة ما كان يكترف بهم عندما يأتوا، لكن هذه المرة نزل من صومعته وأتى إليهم وقابلهم وأخذ يبحث حتى أمسك بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام، وقال إن هذا سيد العالمين يكون رحمة للعالمين. قالوا وما أعلمك وما أدراك؟ قال رأيتكم حين نزلتم من العقبة ما من حجر ولا شجر إلا سجد له ولا يسجد إلا لنبي، ورأيت سحابة تظلله، ولما جلسوا تحت الشجرة كان غصن الشجرة يميل إليه. وهذا الحديث رغم أن الألباني صححه الألباني إلا أن الذهبي قال عنه حديث منكر، ففيه خلاف. وفيه أن بحيرة قال لأبي طالب ارجع بهذا الغلام لا تذهب به إلى بلاد الشام فإني أخاف عليه الروم، أخاف عليه من الروم، فأرجعه إلى مكة. وفي رواية أيضا أنه خرج في رحلة الصيف في رحلة الشتاء إلى اليمن، وأنهم كانوا إذا هبطوا واديا يخافوا أن هناك فحل من الإبل كان يعترضهم، فلما جاءوا ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل ورآه ذلك الفحل من الجمل برك حتى ركب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسلم. فكانوا يرون يا إخوة من بركاته. وحدث وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 15 سنة حرب يسمى حرب الفجار، وهذا الحرب كان بين قريش وكنانة من جهة وقيش عيلان من جهة أخرى، وسمي حرب الفجار لأنه كان في الأشهر الحرم. وحدث أيضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأختم بذلك، بعد هذا الحرب حلف اسمه حلف الفضول. وهذا الحلف قصته أن رجل من زبيد أتى إلى مكة ومعه بضاعة يريد أن يبيعها، فأخذها منه العاص بن وائل السهمي والد عمرو بن العاص، أخذها منه ولم يعطيه الثمن، رجل فقير وغريب وجاء ببضاعة أخذها ولم يعطيه الثمن، وهو رجل من أشراف مكة ومن ساداتها وكبرائها. فكان هذا الرجل الضعيف يبحث، يا أيها الناس انجدوني، أنا في البلد الحرام، أنا في مكة، كيف أظلم فيها، كيف أظلم فيها، خذوا لي حقي. وكانوا يعني لا يولون اهتمام، لأن الذي أخذ حقه رجل من ساداتهم ومن أشرافهم. فما كان منه إلا أن صعد على جبل أبي قبيس وأخذ ينادي يا ناصر المغلوب، فقال الزبير بن أبي بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم ما عن هذا مترك، ما نترك هذا، لا بد أن نأخذ حقه. فتعاقدت 5 قبائل من قريش في دار عبد الله بن جدعان التيمي على أن ينصروا هذا المظلوم وأن ينصروا كل مظلوم في مكة، أي مظلوم يظلم عندهم فإنهم ينصرونه من ظالمه مهما كان هذا الظالم. وكانت هذه القبائل التي تعاقدت وتناصرت هي بنو هاشم وبنو المطلب وبنو أسد وبنو تيم وبنو زهرة. فلما تعاقدوا ذهبوا إلى العاص بن وائل وأخذوا منه بضاعة هذا الرجل وأعادوها إليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته، وهذا من عدله صلى الله عليه وسلم، قال شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما لي به حمر النعم ولو دعيت لمثله في الإسلام لأجبت، لأن فيه نصرة المظلوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.